وأهل الأخوة يسأل سؤال خاص فيقول فيه واحد لما يشرب الدخان تركه مدة وعزم على أنه لم يشربه وحلف يمين على أنه إذا شربه صام 3 سنين ورجع إليه مرة ثانية وشربه، فما حكم صيام 3 سنين الذي ألزم نفسه بها؟ على أن يتوب إلى الله وعلى كفارة دمه، حلف أن يكون 3 سنين وعلى كفارة دمه، كفارة دمه لأن الرسول عاصي من أبد الصيام المستمر بل يقبل يطعم 10 مساكين أو يكسوهم يكفي عن يمين وعليه التوبة إلى الله وعدم الرد على الدخان لأن مضاره كثيرة وهو خبيث محرم، فعليه التوبة إلى الله وعدم الرد إليه مع كفارة يمين على حلفه أنه لا يشربه وإن شربه يصوم 3 سنين.